من جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. باب صدقة الزروع والثمار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.